فيه المكتبة وأنا قريب منها وأتكلم معهم. بعضهم 10 دقائق ويدخل في الإسلام، بعضهم نصف ساعة، بعضهم ممكن أتكلم معه والثاني قاعد يسمع ويدخل لهذا وهذا ما يعني ما يدخل في الإسلام. أنا أقول يعني أشوف أنه فيه إقبال كبير، لكن حنا عندنا مشكلة مع غير المسلمين في أحيانا في تعاملنا، أحيانا الشباب يعني اللي يعني هذا عشان حنا عايشين في بيئة بيئة ما تختلف عن أنا وياك إن عايشين في السعودية. نعم. زين الناس اللي كلنا نعرفهم بشكل عام سعوديين. نعم. شفتوا هم من حل السعودية ومن حل الجزيرة، فأكيد ما قد شافوا عادات أخرى ولا شافوا ولا سمعوا لغة أخرى إلا يمكن هندي أو فلبيني أو شيء زي كذا. نعم. عرفت يعني. نعم. أشياء بسيطة، لكن أكثر الناس ما يخلطون ويا المجتمعات الثانية. نعم. فهذه تصير يعني هو مسكين يوم يروح أمريكا هو أصلا منصدم من ثقافتهم. نعم. فكيف نقدر ما المفروض ما ما ما نضغط عليه عشان يروح على طول ويعني يتكلم الناس بالإسلام؟ ممكن يكون يعني نقول إنه لابد يكون في برنامج تأهيلي. أكيد أكيد عشان يتعود قبل ما يروح. بس إذا هو أصلا منصدم كيف يقدر، إذا هو يوم يوصل هناك منصدم كيف يقدر يعلم الناس في الإسلام ولا طيب المشكلة إنه أحيانا يعني ويوم تقول الإعلام ترى الأمريكان عندهم مثل جدا حلو في الموضوع هذا، يقول there's no such thing as bad press، عرفت يعني في الإعلام ما في شيء اسمه إعلام سيئة. إيه؟ لأن حتى الإعلام السيئة يمكن يتأثر في الناس يبحثون عن الإسلام عن الشيء الإيجابي. إيه طبعا شوف مثلا 11 سبتمبر، إحنا قبل 11 سبتمبر أنا كنت مسلم طبعا، من ولادة مسلم الحمد لله، بس إنه في ناس كثير ما كانوا يعرفون وش يعني الإسلام. نعم. في 11 سبتمبر خلانا إحنا نغار على ديننا ونبحث أكثر عن ديننا عشان نقدر ندافع عن ديننا عشان نقدر نتنع الناس الثانيين بعد بديننا. أنا شفت لك مقطع في اليوتيوب مكتوب أبو متعب الأمريكي يهب للدفاع عن السعودية. أنا أعجبني هذا المقطع. الله يسعدك. طبعا صراحة حتى الترجمة يعني كأن فيها كذا باللهجة العادية يعني. والسبب المقطع هذا شوف أنا بقول لكم شيء جدا قوي بس يبغى له واحد يمخمخ على الكلام. نعم. تفضل. فتخيل في دولة السعودية الدولة الشريفة وعظيمة اللي يعرفها يحبها، لكن في ناس ثانيين ما يعرفونها ولا يبغون يعرفونها وما يحبونها. المشكلة أنه سمعة السعودية مربطة بسمعة الإسلام والمسلمين في كل مكان، خاصة في الغرب. نعم. فالناس يوم يشوفوا غلط على السعودية يشوفوا غلط في الدين، في ديننا هنا كمسلمين. فأي شيء يطلع من السعودية يتأثر علينا، حتى حنا كأمريكان مسلمين عايشين في آخر الدنيا يتأثر علينا. يشوفك مثلا مقطع مقطع مثلا ما ينذكر على الشاشة. نعم. صراحة بس نشوف مقطع وواضح إنه في السعودية. هذول الناس ما تقدر تروح تقول لهم ترى ما يمثلون الإسلام المسلمين في كل مكان. جميل. صح. فإحنا لازم ندافع عن السعودية عشان ندافع بعد عن الدين، توضح الرؤية الصحيحة. يعني إحنا نقول أنا أذكر مرة كنت في الدراسات العليا في الخارج، كان المشرف على البحث يقول لي، قلت له أريد أوضح صورة الإسلام الحقيقية. قال لا تقول الحقيقية، يعني في صورة حقيقية وفي صورة مكذوبة. قل أريد أوضح صورة الإسلام كما هو. إيه كما هو بالضبط. مثل ما هو الإسلام بالضبط. حنا ما نريد شيء لا زيادة ولا نقصان. أنا مو لأني مسلم أروح أجيب أشياء يعني غير صحيحة في الإسلام عشان أجمل إيه؟ الإسلام أحيانا الإسلام لما أنا أجمل بلساني يكون أقل. أكيد. لكن لما الله جل وعلا في القرآن يتكلم عن الإسلام وعن عظمة الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام، الله يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني صرت لين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تخيل نبي عنده قرآن، عنده وحي، عنده دعاء مستجاب، ومع ذلك يقول الله الأخلاق مهمة. صح. يعني حتى القرآن هو تربية لنا، والله عز وجل يعني ذكر أن المسلم هو رحمة للناس، والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني تخيل الرسول رحمة، ما هو عقوبة أو سيف على الناس أو شيء من هذا القبيل. المشكلة أننا يعني بصراحة، أنت الآن ذكرت نقطة على موضوع الشباب اللي يخرجون إلى أمريكا ويفترض أنهم يهيئون. المشكلة هو قبل ما يخرج هو في ذهنه أن أني لابد أني أفل أبوها وأخرب أبوها. شوف للأسف عندنا في مجتمعنا الإثم في ناس ناظرون كفرصة. نعم. زين متى يوصل مكان الإثم هذا نوع من أنواع الإثم ما يقدر يسويه في السعودية. إيه منتشر وما يقدر يسويه في السعودية قدام الناس فقال إيش فرصتي أني أخذ الإثم هذا هنا. طيب وش تقول لهذا؟ تقول أن هذا الشخص عقليته صغيرة. وما يفكر في المستقبل حتى خل ناحية الدين على الجنب ما يفكر حتى عن سمعة الدين. طيب عفوا قبل سمعة الدين الآن أنا أستغرب يعني حتى بعض الغرب أنا لما كنت هناك أشوف يا أخي أنه في ناس ما يحب يصير مثلا يكون داشر يدج إيه عرف يفكر من ناحية دينية من ناحية عقلية يقول أنا عندي هدف عندي استراتيجية عندي يعني لابد عندي مسؤوليات أهم من أني أضيع عمري وأضيع وقتي في هذه الأشياء. أوكي يدج مثلا مرتب الدجة والدشرة عنده مثلا نهاية الشهر آخر الأسبوع حنا الشباب للأسف يعني يتحللون من وهذا من التربية الغربية للأسف. لأن التربية الغربية وش تقول لك work hard play hard يعني اشتغل صح عشان تلعب صح. شفت work hard play hard. فيوم ظل الناس يروحون يطلعون برا يقول لا اوكي انا مسوي فوكس على الدراسه ولا شغلي وما ادري ويش وخلي الفله عقب ما اخلص من شغلي. لكن للاسف حنا الشباب لان الدين حنا شوف انا ليش حبيت مثلا ليش حبيت اخوي عبد الله عمري لان هذا الشخص ما يقول انا بس بطبق الدين على ساعه معينه ولا وقت معين. وهذا الشيء حاجه كان غريب لنا لان الامريكان مثل المسيحيين يطبقون الدين مره في اسبوع. نعم يوم الاحد او في العياد. إيه؟ يوم الاحد بس المسلمين المفروض يطبقون الدين في حالة يومية وما تصير حاجة مميزة في حياتك طبعاً. تصير من طبعتك يعني تصير من طبيعتك كآدم. نعم لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صح. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تخيل إن حياة الإنسان كلها لله. والمشكلة يعني أنت الآن ذكرت نقطة مهمة إن العبادة ليست مؤقتة مثلا والله بخمس صلوات خمس دقائق وخربها وبعدين تجي الظهر واحيانا الظهر والعصر يجمعها مع بعض ما في مشكلة. وإنما الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صح. أنا ما خلقت الجن ولا خلقت الإنسان إلا لهدف واحد إلا ليعبدون للعبادة. تخيل الله خلقني عشان العبادة بس. تخيل ان العبادة فقط خمس صلوات يعني نصف ساعة في اليوم كله يعني 23 ساعة ونص اخذ راحتي. هل انا حققت العبودية؟ لا ما حققت العبودية. لكن في نفس الوقت في مثلا انا اقول عن نفسي انا مثلا داشر زين يعني كواحد شوف هذه تجربة تعلمها من المسلمين اللي توهم دخلوا الاسلام. ليش؟ لان احنا دائما نقول لهم انك مو لازم تصير يعني شيخ سديس الله يطول بعمره مو لازم تصير زيه في يوم صح. عرفت انا اعرف واحده دخلت الاسلام وفي اليوم اللي بعد على طول جلوفز وابايه راس بس هي استمرت ما شاء الله عليها. في بعض الناس لا يملون عرفت. فالدين لا من التدرج يعني. إيه التدرج يعني مو معقوله انك يوم كنت شربان وتروح ما اوكي اذا ضبط معه تمام بس إيه. يعني احيانا بس انه ما مستحيل ضبط معك في يوم واحد. هذا حاجه ما يدخل المخ حتى حتى حتى حتى القران ما ممنع الشراب في ليله واحده. نعم عرفت. فالمفروض ان الواحد اذا كان في خاطر يترك الاثم المحرمات اي وان شاء الله ان كلنا الله يهدينا كلنا جميعا اذا هو كان وده يترك المحرمات المفروض يدرج عرفت. نعم. يحط له هدف مثلا الاسبوع هذا ما ادري اذا الكلام هذا ما يجوز عاد انت خبرنا عرفت. انا دائما اعلمهم اللي توهم يدخلون الاسلام الاسبوع هذا بس ركز على صلاه الفجر زين والاسبوع اللي بعده اقول اوكي الحين بنركز على ايش صلاه الفجر والظهر تمام والاسبوع اللي بعده صلاه الفجر والظهر والعصر والمغرب ليش الاسبوع اللي بعده. عقب اقول لها ماذا اقول له اذا اذا اذا هي كانت بنت اقول لها طيب الحين وش رايك نركز على الحجاب اليوم تلبسين بس بانس لان بعضهم يجونك شورت نعم. سكيرت نعم. عرض وحتى البانس البنطلون اللي قلت لكم انتم على اللغه الاسبانيه هذا حتى يجي كذا ما يقدر يحس نفسه متستب بزيادة. صحيح. فلازم كذا التدرج. التدرج. خطوة خطوة. خطوة خطوة. بيبي ستيبس. يعني أحياناً أنا أشوف إنه حتى في السنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد. نجد بعض النماذج من هذا النوع. أضرب لك مثال. في صحابي اسمه عمرو بن عبسة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة. تخيل في مكة كان يعني تضييق على الإسلام، ما في أحد. صح. جاء وسمع فيه واحد يقول إنه نبي. دخل عليه ولين وصل له. قال من أنت؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله، يعني الله هو اللي بعثني. قال طيب ماذا بماذا تأمر؟ قال عبادة الله وحده لا شريك له، وصلة الأرحام، وترك الأوثان. قال طيب تمام، معك أحد على هذا الموضوع؟ قال معي حر وعبد، معي أبو بكر والثاني بلال بن رباح بس. قال طيب أنا أبغى معك أجلس الآن، اقتنع بالإسلام؟ قال لا، ارجع إلى قومك، إذا سمعت أني أنا ظهرت تعال. تخيل أن هذا الصحابي جلس مدة طويلة، سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم راح إلى المدينة وهاجر وجلس وأظهرها الله عز وجل ونصرها الله عز وجل. ثم جاء الصحابي هذا، تخيل سنين هو يعرف إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترى ما يعرف صلاة، ما يعرف زكاة، ما يعرف صيام، ما يعرف حج. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، قال يا رسول الله تعرفني؟ تتذكرني أنا؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، علمني الصلاة. وراح ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. قال يا رسول الله الوضوء علمني، وراح علم الوضوء. تخيل سنوات طويلة جلس ومدة طويلة ما كان يصلي، ما كان يصوم. ليش؟ لأن أحيانا ظروف الإنسان في بيئة ما يستطيع أن يطبق. في حاجة مهمة، في حاجة مهمة المفروض نتكلم فيها الحين. مثلا أنت الناس في شكل عام بيسمونك مطوع مثلا، صح؟ نعم. فإذا غلط الناس بيقولوا وش مطوع ذا اللي يغلط واللي يخطي. صحيح. بس هو الداشر والمطوع إذا أخطأ هو نفس الخطأ عند رب العالمين، صح؟ يعني مو ربي يعني بيعقبك أكثر لأنك أنت كأنك مسلم وهذاك كأنه مو مسلم. على الخفيفين. نعم. فهذا تلقى عند مثلا المسلمين توهم دخلوا الإسلام يبغون، أو ما قبل ما هم يوم يدخلون الإسلام يخافون الناس ما يقتنعون إنهم مسلمين. نعم. أنا صار معي موقف إنه في واحد هو دخل الإسلام وكان يدخن وكان يشرب، أوكي؟ وأنا تذكرت في ذاك الوقت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واحد وقال أنا بستمر على الشراب بس بدخل الإسلام، عقب الصحابة كانوا بيقتلونه ولا بيذبحونه، والنبي قال لا إذا هو مؤمن بيترك الشراب فخلوا، زين؟ وأنا طبقت نفس الشيء مع الآدمي هذا. هذا الشخص في البار، عرفت؟ هو تو دخل الإسلام قبل يمكن أسبوع، عرفت؟ في البار يدخل ما أدري وش، وشافوا معي ذاك اليوم في المجلس بعض أخوان المبتعثين شافوا معي في المجلس، وعقب شافوه في البار قال أخويك هذا خرطي يكذب عليك، عرفت؟ قال إنه هو مسلم بس أصلاً هدنا شفناه في البار وهو يدخن. جميل. فالواحد أحياناً يخاف من الضغط الاجتماعي، فالمفروض هذا الشيء ما يصير، عرفت؟ لأن لو ما لو كان لو إنه كان عربي وسوى نفس الشيء ما حد بيذكر الشيء هذا، فهمت؟ نعم. بس عشان أجنبي على طول ما يبون يصدقون إنه هو مسلم أصلاً. جميل. أنا في نقطة مهمة أحيانا المسلمين الجدد يسألون عنها أحيانا، يقول كيف أترك الشيء اللي أنا عليه؟ أنا أقول له عندنا قاعدة في القرآن مبدأ، يقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب إيش يسوي؟ ما تستطيع تترك هذا المنكر أو هذه المشكلة أو هذا الذنب؟ طبعا هذا ينطبق على المسلم الجديد وعلى العاصي وعلي وعليك وعلى كل واحد. يعني نقول أكثر من الحسنات، أكثر من الحسنات. يعني أنت تسوي مثلا ذنب واحد في اليوم، سو معه حسنة، أكثر من الحسنات، لأن إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنة نور، إذا دخلت في القلب بدأ الظلام يخرج من القلب شيئا فشيئا. هذا الشيء المهم. حنا عندنا للأسف الواحد ينتظر مثل ما ذكرت، يا أما أصير مثل إمام الحرم أو أني ما أصلي ولا أصوم ولا أدعو للإسلام. يا أخي حتى وأنت مقصر، حتى وأنت تقدر تفعل أشياء حلوة في الحياة. ممكن صح. ممكن تعمل أشياء صح. تقدم أشياء لغير المسلمين. قل لهم ترى شوفوا. بس الثقافة العربية للأسف يعني في هذا الوقت يحط الناس في فكرتين. أنت مطور خلاص، أنت لازم تعيش حياتك كذا.